بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم حسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة Oh.